أصدرت الجمعية العامة للكوريين في الصين يوم الخامس من الشهر الحالي بيانا بعنوان لنحطم الحكومة العميلة الكورية الجنوبية وكرى جرائم الجور والفساد.